في يقظتك ونومك في كل أحوالك، اجعل تقوى نصب عينيك واجعل العمل خالصا لله، واعلم أن الله يراك ويسمع كلامك ويعلم سرك وعلانيتك، لا يخفى عليك من أمرك. فاتق الله تقوى تقوي الإيمان في قلبك وتؤدي بها الفرائض والواجبات وتترك فيها المحرمات وتكون صادقا فيما تقول وتفعل. ثانيا، أتبع السيئة الحسنة تمحها. لا بد من خطأ، كلنا خطاء، خير خطأ التوابون. فإذا بدرت منك المعاصي والمخالفات فأتبع السيئات بالأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. خالق الناس بخلق حسن، عامل الناس بالخلق الحسن، يعني عامل الناس بالخلق الحسن الجميل، إن خاطبهم بخطاب طيب لا بخطاب وحش قذر، وقولوا للناس حسنا. وقال جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. صل من قطعك، وأعط من رحم حرمك، واعف عن من ظلمك، وتحمل، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أكثر من صالح العمل لتذهب عنك السيئات، وتب إلى الله من خطاياك وتقصيرك، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمع أبو زياد له مجموعة من الأسئلة تتعلق بأيام العيد، يقول: نلاحظ من بعض الشباب هداهم الله ارتكاب بعض المحظورات الشرعية في هذه الأيام بحجة الفرح واللهو، هل من كلمة لهم؟ يا إخواني، فرحنا بالعيد يجب أن يكون فرحا مقيدا بشرع الله، لا أشر ولا بطر، ولكن ثناء الله وتناول المباحات والطيبات وأشياء من الفرح، لكن لا يخرجنا عن طورنا ولا يبعدنا عن منهج ديننا، وإنما فرح في حدود المشروع حتى نكون متقين حقا. أما فرح وفرح يخرج عن الأداب الشرعية وعن الحياة والحشمة، فهذا ليس فرحا، هذا إساءة وفساد. أحسن الله إليكم. يطلب منكم النصيحة أيضا لمن يضيع الأوقات والصلوات أيام العيد. يا إخواني، المسلم لما صام رمضان تأثر بالصيام، فتأثره بالصيام بمعنى أنه أصلح الصيام قلبه وأزكى نفسه، فهو في طاعة الله دائما. انتهى رمضان ولكن الأعمال الصالحة لم تنتهي. صلوات خمس يؤديها في الجماعة كل وقت في المسجد، قيام ليل، تلاوة قرآن، صدقة وإحسان، خلق حسن، أمر بمعروف نهي عن منكر. فرمضان جاء ليهذب ويزكي النفس ويعطيها جرعة قوية من الخير، إلى أن تدرك رمضان الآخر فيزداد الخير خيرا والعمل والصلاح صلاحا. فيا إخواني، إياكم أن تضيعوا فرائض الله بعد رمضان فتكونوا من الخاسرين، فإن الذي أمركم بالطاعة في رمضان يأمركم بها في بعد رمضان وفي كل أيام العام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سؤال من المستمع كمال محمد من مكة المكرمة، يسأل يقول: من عليه قضاء وأراد أن يصوم الست من شوال، كيف يجمع بينهما؟ أنا أقول الأولى أن تبدأ بالقضاء، فالقضاء أهم من النافلة، ما دام صومك ما كمل فأدي فأكمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. فمن لم يصم رمضان كيف يؤتي بست من شوال؟ لا بد من إكمال رمضان ثم إتباع الست، إذن فابدأ بقضاء الفرض وبعد ذلك صوم الأيام الستة. نعم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذا المستمع عبد العزيز السلامة من أوثال له سؤال يقول فيه: بعض النساء تلبس ملابس ملونة تجذب الأنظار، فما رأيكم في ذلك؟ هذا لا يصلح. الملابس التي تجذب الأنظار إليها وتسبب تعلق الفساق والأراذل بها وملاحقتها هذا أمر خطير. إذن هي تعين على نفسها بالشر، فيجب على البعد عن هذا الشيء. أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين يسأل يقول: هل كتابة الدين واجبة؟ ومن لم يقم بعمل هذا الأمر هل هو آثم؟ الله جل وعلا رغبنا في كتابة الدين فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم أمر بالإشهاد فقال: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأتان الآية. ثم وثق بالرهون بقوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فهذه وسائل توثيق الدين أو الكتابة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى اكتبوه، أي الدين والأجل، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملذ الحق الآية. فأمر بالتوثيق بالكتابة، كذلك الإشهاد، وكذلك الرهن، كلها وتوثيق. ثم ختم بقول: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته إن لم يكن كتابة ولا شهود ولا رهون. فإن هناك أمر خفي هو ما يقوم بالقلب من الإيمان الصادق والخوف من الله، فهو مهما لم خفيت البينات فإنه لا يستحل بذلك الحرام، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه في ذلك، فإن من اتقى الله أدى الحقوق والواجبات. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. عبر فاكس البرنامج هذا أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها: سماحة الشيخ، هناك شخص أخذ مبلغا من صاحب له وبعد 4 أشهر أرسل له المبلغ كاملا عن طريق البنك بسعر الدولار، وبعد أيام ذهب الرجل لصرف المبلغ ووجد أن سعر الدولار قد ارتفع وأصبحت هناك زيادة في المبلغ. السؤال: لمن تكون هذه الزيادة؟ وهل إذا انخفض سعر الدولار يأخذ الرجل المبلغ ناقصا؟ والله في هذه المسألة نظر، يعني إذا أقرضه مثلا $100 إلى شهرين ثم جاء وقت التسديد وقد زاد الدولار أو نقص الدولار، فإن نقص هل يلزمه جبر النقص؟ وإن زاد هل يأخذ المقرض الزيادة؟ العلماء يقول ما ليس لصاحب الحق إلا ما اتفق عليه، سواء كان يعني إلا سعر ذلك، ما ليس يعني من العلماء يقول ليس لصاحب الحق إلا العدد المعين، دولار أو ريال أو يورو أو غير ذلك، بقيمة ليس له إلا هذا الأمر، سواء كان القيمة مرتفعة أو منخفضة يعطيه مثل ما أخذ منه. ومن يقول لا، يراعى النقص والزيادة، فإن زادت فترجع الزيادة وإن نقصت جبر النقص. والأولى للمسلم أي كما قال الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أقرض $1,000 مثلا وبعد أشهر زاد نقص السعر عن نقص السعر، وكانت بدل ما تكون 1,000 تكون القيمة 800، فإنه ينبغي أن أجبر النقص الذي حصل وكمل ما أخذت منه حتى لا أكون ظالما له. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع باخ التذاكر الجدعاني من الخمرة يقول في سؤاله: سماحة الشيخ، نعلم أهمية الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله قبل الدعاء وبعده، وأن ذلك من أسباب إجابته، لكن أشكل علي من يدعو في الصلاة كبعد الرفع من الركوع في القنوت أو أثناء السجود أو في التشهد الأخير قبل السلام، هل يحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله في هذه المواطن قبل الدعاء وبعده؟ أرشدونا أرشدكم الله وشكر لكم. الدعاء في الصلاة في السجود سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، ف فقام الحرير استجاب لكم. فإذا دعا الله في سجوده وحمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم فلا مانع. وفي القنوت إذا أثنى على الله ومدح وأثنى ومدحه وأثنى عليه بما هو أهله ثم صلى ثم صلى ودعا فلا مانع منه إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت في البرنامج عبر الفاكس، هذا أحد الإخوة المستمعين له مجموعة من الأسئلة، يقول في سؤاله الأول: نهينا عن التبرك في الصلاة أو عن البرك كما يبرك البعير، ونعلم أن البعير يضع ركبتيه اللتين في الأمام ثم يضع يديه اللتين في الخلف، فهل يصح هذا الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه؟ هذا الحديث روي بطريقة بالروايتين، رواية فليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا يقول مقلوب، والأصل فليضع ركبتيه قبل يديه، فالسنة للساجد أن يقدم الركبة قبل يدين إن تمكن من ذلك، وإن شق لكبر عجزه فلا مانع من تقديم اليدين. نعم الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل عن جلسة الاستراحة، يقول: هل لجلسة الاستراحة حديث صحيح؟ وهل كل من جلس هذه الجلسة داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ اللي جاء بالاستراحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا، بمعنى إذا قام من الأولى للثانية استراح ثم قام، وإذا قام من الثالثة للرابعة استراح ثم قام. هذه الاستراحة في حديثين، لكن الأحاديث الأخرى التي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها جزء الاستراحة، ولهذا تنازع ما فيها من قام شذوذها ومن قام نسخها. ومن متوسط قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلس الاستراحة عندما كبر سنه وأخذه اللحم جلس الاستراحة في آخر حياته، فمن احتاج فعلها ومن لم يحتج إليها فتركوها أولى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. له سؤال آخر يقول فيه: ما مدى صحة حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة؟ هذا في السنن اسم الحسن، وترغيبه في صلاة قبل العصر، والعصر ليس له راتبة قبله ولا بعده، لكن بين كل أذان صلاة أي وقامة، وإن صلى أربعا لظاهر الحديث فأرجو أن يكون خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الأخير يسأل عن أشراط الساعة، يقول: هل أشراط الساعة الصغرى كلها قد انتهت وما هي آخرها؟ أولا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامة الساعة، بعثت أنا والسكهتين، والإحاطة بأشراط الساعة الصغرى هل انتهت أم لا، هذا يحتاج إلى إحصاء دقيق، ولا أستطيع في هذا الموقف أن أحصي ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع خالد يقول: سماحة الشيخ، هل يجوز أن أتوضأ داخل دورة المياه وأنا عاري كان أتوضأ أثناء الاستحمام مثلا، أم يجب علي أثناء الوضوء أن أستر عورتي؟ السنة للمسلم ستر عورته إلا عند الحاجة. دورات المياه فيها حاجة كسر العورة لقضاء الحاجة والغسل، لكن كلما جد الإنسان واجتهد في ألا يطيل بقاء مكشوف العورة فهو أكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عوراتنا قال: ابحر عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال: يا رسول القوم مع القوم، قال: إن استطعت أن لا يراها أفعل، قال: رجل يكون وحده خاليا، قال: الله الحق أن يستحيا منه من الناس. فإذا اضطررت إلى مكشوف عورتك للغسل والوضوء، ولكن بادر إذا انتهى الغسل بادر بستر العورة، وكمل ما بقي وأنت مستر العورة فلك أكمل وأفضل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل يقول: ما حكم الزوجة التي ترفع صوتها على زوجها في أمور حياتهم الزوجية؟ المرأة ينبغي منها الأدب والاحترام للزوج، وأن تعامله بالمعروف، والله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمرأة الصالحة هي المطيعة لزوجها المنادى أوامره المشروعة، أما طبيب لسانها وقل حياؤها دليل على ضعف إيمانها وسوء تربيتها، فعليها تقوى الله وملاحظ ذلك، وعلى أهلها أن يوجهوها ويبينوا لها ويؤدبوها ويرشدوها إلى الطريق المستقيم، وعلى الزوج يصبر عليها فلعل الله يهديها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء فيها، أن كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية. بإمكانكم التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com أو عبر الرسائل النصية القصيرة على رقم الجوال 0534-700-0534-700-700. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.